الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ينقسم إلى أقسام: أن يجحد الحاكم حكم الله تبارك وتعالى، ومعنى الجحود أن يكذب وينكر أن هذا حكم الله عز وجل، وهذا كفر بالاتفاق. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القسم الثاني أن يجوز الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا هو الاستحلال، وهو كفر بالاتفاق. ومما يدل على أن الاستحلال كفر قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. القسم الثالث أن يسوي الحاكم حكم غير ما أنزل الله بحكم الله جل جلاله، وهذا كفر مخرج من الملة. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. القسم الرابع أن يفضل حكم غير الله على حكم الله سبحانه، وهذا كفر مخرج من الملة من باب أولى، فهو تكذيب لكتاب الله جل وعلا. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. القسم الخامس: إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله هوى وشهوة، فإن ذلك في أفراد المسائل ويكون فسقا حينئذ. وهذا فيه، أي في هذا المبحث، تفصيل على بسط لهذه الأقسام التي مر ذكرها، وهو ما عليه سلف هذه الأمة، وهم يفرقون بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فالكفر كفران: كفر أكبر وكفر أصغر. ومن الحكم بغير ما أنزل الله ما يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، فهو كفر دون كفر، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى المسلم في هذا العصر، لأن هذه صارت من الأمور العظيمة التي اختلف بسببها المسلمون، ووقع بسببها كثير من المصائب والمآسي، وترتب عليها إراقة الدماء واستحلال الأموال والفروج إلى غير ذلك مما هو معلوم لا يخفى على ناظر لبيب، وكل ذلك بسبب عدم الإحاطة بفقه هذه المسألة. فعلى طالب العلم خاصة، وعلى المسلم عامة، أن يعرف تقسيم السلف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا، وألا يتبع الزائغين من التكفيريين وغيرهم الذين لا يجعلون ذلك على قسمين: منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، بل يستهزئون بمن يذكر لهم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كفر دون كفر. وهذا أمر معلوم، نسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الصراط المستقيم.